قلت لا، قال ذاك شيطان وكذا. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن هيثم فذكره. وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا. فقال الحافظ أبو بكر بن مرجوية في تفسيره حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو الصفار حدثنا أحمد بن زهير بن حرب أنبأنا مسلم بن إبراهيم أنبأنا إسماعيل بن مسلم من العبدية أنبأنا أبو المتوكل الناجي أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة وكان فيه تمر، فذهب يوما ففتح الباب فوجد التمر قد أخذ منهم بالأكف، ودخل يوما آخر فإذا قد أخذ منهم بالأكف، ثم دخل يوما آخر ثالثا فإذا قد أخذ منه مثل ذلك، فشكى ذلك إلى أبا هريرة رضي الله عنه إلى النبي، فشكى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟ قال نعم. قال فإذا فتحت الباب فقل سبحان من سخرك محمد سبحان من سخرك محمدا محمدا محمدا سبحان من سخر سبحان من سخرك لمحمد يمكن نعم سبحان من سخرك لمحمد نعم. فذهب ففتح الباب فقال سبحان من سخرك لمحمد فإذا هو قائم بين يديه قال يا عدو والله أنت صاحب هذا؟ قال نعم دعني فإني لا أعود وما كنت أخذ إلا لأهل بيت من الجن وفقراء. فخلى عنها ثم عاد الثانية ثم عاد الثالثة فقلت أليس قد عهدتني ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تفعل، فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن صغير ولا كبير ذكر ولا أنثى. قال له لا تفعلن؟ قال نعم. قال ما هن؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قرأ آية الكرسي حتى ختمها فتركه فذهب فأبعد. فذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن ذلك كذلك؟ وقد رواه النسائي عن أحمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة به. وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضا، فهذه ثلاث وقائع. قصة أخرى الحديث كما قال الحافظ بن كثير رواه ابن مردوية في التفسير بلفظ سبحان من سخرك لمحمد، وإنما حذف بعض الناس اللام ليستشهد على جواز الاستغاثة برسول الله، فكأن المعنى عنده سبحان من سخرك يا محمد، وهذا غير صحيح. الحديث في عند ابن مردوية سبحان من سخرك لمحمد بإثبات اللام. نعم، هذا ما في تعارض يا شيخ أن الله عز وجل سخرهم لسيدنا سليمان؟ ما في تعارض، سيدنا سليمان مسخر له الجن كله مو جني. أي صلاح لك. نعم. قصة أخرى. قال أبو عبيد في كتاب الغريب حدثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان. فصارعه فقال إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراع كلب أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال إني بينهم لضليع فعاودني فصارعه الإنسي. فقال تقرأ آية الكرسي؟ فإنه لا يقرأه أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان، وله خبخ كخبخ الحمار. فقيل لابن مسعود أهو عمر؟ قال من عسى أن يكون إلا عمر. قال أبو عبيد الشخيت الضئيل النحيف الجسم، والخبخ بالخاء المعجمة يقال بالحاء المهملة الضراط. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا علي بن أحمد عبدان أنبأنا محمد بن عبيد حدثنا عباس بن الفضل حدثنا أحمد بن يونس حدثنا سعيد بن سالم حدثنا محمد بن أبان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود فذكر نحوه. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحاكم أبوه يحتاجون إلى شياطين والجن يحتاجون إلى إيمان وقلب قوي. لا أذكر وأنا صغير كان هناك لوالدي طالب اسمه سلطان، كان ضخم ما شاء الله مربوع ضخم مثل الشيخ جسمه. فهو يذكر قصة أنه ترك أحد المدارس ليذهب إلى شيخ آخر، وعندهم من العيب أنك تترك المدرسة من شيخ إلى شيخ إلا بالليل، بالليل حتى لا تفضح الشيخ. فيقول بالليل أخذت حاجاتي وكذا، يقول مشيت وإذا أنا بصحراء، قال فرأيت حمارا، قال فقلت في نفسي حمار يرتع لو ركبته ثم تركته يرجع إلى أهلي، قال فركبته ومعي عصاتي. يقول في الطريق إذا بالحمار ها يلتفت إليه وأذانه يطول، يقول أنت ما تخاف هذه أذان حمار؟ يقول فقلت له هذه عصا إنسان، والله لا توصلني أو لا أضربك. يقول فوصلني إلى قرب القرية حتى رأى الكلاب فخاف الجني فقال اتركني يا هؤلاء، قال فتركته ونزلت. يعني احتاج إلى قوة وجلد. نعم الله أحسن الله عليك. حديث آخر عن أبي هريرة قال الحاكم وأبو عبد الله في مستدركه عن علي بن حمشاذ حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان وحدثنا حكيم بن جبير الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة فيه آية سيدة آية القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي. وكذا رواه من طريق آخر عن زائدة به عن أبي حكيم بن جبير ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه كذا قال. وقد رواه حمشاد بالدال المهملة، حمشاد كلمة فارسي معروفة، محمد بن عبد الله أبو منصور وعلي بن حمشاد أيضا أكثر من واحد بهذا اللقب. نعم أسأل الله عليك. عن حكيم بن جبير ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه كذا قال. وقد رواه الترمذي من حديث زائدة ولفظه لكل من حديث زائدة ولفظه لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة وفيه آية هي سيد آية القرآن آية الكرسي. ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. حديث آخر قلت وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي. حديث آخر قال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي بن قانع أخبرنا عيسى بن محمد المروزي أخبرنا عمر بن محمد البخاري أخبرني أبي أخبرنا عيسى بن موسى بن غنجار عن عبد الله بن كيسان حدثنا عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطات فقال أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود على الخبير سقط. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إيش السماطات يا شيخ؟ جماعات فئام جماعنا جماعنا. حديث آخر في اشتماله على اسم الله الأعظم قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر أنبانا عبيد الله بن زياد ابن أبي زياد حدثنا شهر بن حاشم عن أسماء بنت يزيد بن السكن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذي عن علي بن خشرم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد به. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ابن مردوية أخبرنا عبد الرحمن بن نمير أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل أخبرنا هشام بن عمار أنبأنا الوليد بن مسلم أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد أخبر أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سورة البقرة وآل عمران وطه. وقال هشام هو ابن عمار خطيب دمشق أما البقرة فالله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي طه وعانت الوجوه للحي القيوم. حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة قال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن محرز ابن مساور الأدمي أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن أخبرنا حسين بن بشر ابن بشر بطرسوس بطرسوس نعم أخبرنا محمد بن طرسوس عبد الله

مثله؟ نعم روية روية من أحمد المجهول. نعم. وقال آخرون الكرسي موضع القدمين ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين. وقال شجاع ابن مخلد أخبرنا تفسير الكرسي بالعلم وإن اختاره ابن جرير الطبري فهو مرجوح لكن ليس تأويل هذا لأن بعض الناس يقول ابن جرير أول لا هذا ليس تأويل إنما هذا من باب تفسير الشيء باللازم فإذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض فمعناه اللازمي أن علمه أشمل منه هذا معنى والتفسير باللازم لا ينكر بشرط إثبات الملزوم وابن جرير لا ينكر التفسير أن العرش سرير الملك وأن الكرسي موضع القدم نعم لا ليس ثابت لا عن ابن عباس ولا عنه نعم ولذلك قلنا مرجوح الثابت ما يأتي في هذه الرواية وقال الشجاع بن مخلد نعم وقال الشجاع بن مخلد في تفسيره أخبرنا ابن أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض قال كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل كذا أورده في هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مرجوه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس فذكره وهو غلط يعني لاحظ الآن الإسناد مثل الشمس أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدنيا عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس إذن وين وجه الغلط؟ وجه الغلط خطأ وشجاع في رفع الحديث وإنما الصواب أنه موقوف واضح؟ هذا هو وجه الغلط الإسناد صحيح لكن فيه غلط ما هو الغلط؟ رفعه نعم صلى الله عليه وسلم وقد رواه وكيع في تفسيره حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره وقد رواه الحاكم في مستدركه عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن محمد بن معاذ عن أبي عاصم عن سفيان وهو الثوري بإسناده عن ابن عباس موقوفا مثله وقال صحيح على شرط الشيخين والمخرجة وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم ابن ظهير الفزاري الكوفي وهو متروك عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عنه لا يصح أيضا وقال السدي لا يصح رفع شيء في تفسير الكرسي كل ما فيه موقوفات وقال السدي على أبي مالك الكرسي تحت العرش وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش وقال الضحاك عن ابن عباس لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطنا ثم وصلنا بعضهن إلى بعض ما كنا في سعة الكرسي إلا منزلة الحلقة في المفازة ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم طبعا قوله بسطنا معناها أنها ليست مبسوط لأنها أفلاك الأرض والسماوات كلها أفلاك والفلك في لغة العرب ما كان دائري الشكل نعم وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرني ابن وهب قال ابن زيد أخبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض وقال أبو بكر بن مرضية أخبرنا سليمان بن أحمد أخبرنا عبد الله بن وهب الغزدي أخبرنا محمد بن أبي السري العسقلاني أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة

وكان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلا مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا استكرههما فإنهما قد أبيا إلى النصرانية، فأنزل الله فيه ذلك. ورواه ابن جرير وروى السدي ونحو ذلك وزاد: وكان قد تنصر على يدي تجار قدموا من الشام يحملون زيتا، فلما عزم على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههما، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما، فنزلت هذه الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عوف أخبرنا شريك عن أبي هلال عن أسبق قال: كنت في دينهم مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب، فكان يعرض علي الإسلام فآبى فيقول: لا أكره في الدين، ويقول: يا أسق. عن أسق أو عن أسق وهو مولى عمر. نعم، يا آسق أو يا أسق. نعم، ويقول: يا أسق، لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال. طبعا الآية ليست تنسخ، لا يكره أحد لا من أهل الذمة ولا من أهل العهد ولا غيرهم، لكن يصح أن نقول منسوخة أي بمعنى مخصوصة في من لم يدخل في الإسلام، أما من دخل فليس له الخيار بعد ذلك، فليس له الخيار بعد ذلك، وهذا أمر ليس فيه أي غضاضة. نعم، ألا ترون أن الناس لا يرغمون الناس على الدخول في الشرط وفي بعض الوظائف، لكنهم يقولون: إن دخلت فليس لك أن تفشي أسرارا، فإن أفشيت سرنا قتلناك. صح ولا لا؟ شو الإشكال؟ إيش الأهم، الدنيا ولا الدين؟ الدين. نعم، وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال، وإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أن يبذل الجزية قتل حتى يقتل. وهذا الدعاء والدعوة باب أوسع من القتال، فلا بد من دعوة الكل إلى الإسلام، أما القتال مسألة أخرى. وهذا معنى الإكراه، قال الله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسار الذين يقدم بهم إلى بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. طبعا يسلمون طوعا لا كره، لما يرون من أخلاق الإسلام وكونه موافقا للفطرة وسلاسة أحكامه وشرائعه ومعتقداته. نعم، هذا حالهم في الدنيا ولا حالهم في الآخرة؟ يقادون في السلاسل يعني؟ لا، حالهم يوم القيامة يقادون في الدنيا، أما في الآخرة يدخلون الجنة بلا سلاسل. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: قال: إني أجدني كارها، قال: وإن كنت كارها فإني ثلاثي صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة له. الحديث من ثلاثيات الإمام أحمد، رواه يحيى عن حميد عن أنس، هذا معنى فإنه ثلاثي صحيح. فهمت ما معنى ثلاثي؟ يعني بين الإمام أحمد وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشخاص، والإمام أحمد عنده ثلاثيات عدة بخلاف البخاري عنده 29 حديثا. نعم، فأخبره أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة، فقال له: أسلم، وإن كنت كارهة فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. وقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد ثبت في أمره واستقام على الطريق المثلى والصراط المستقيم. قال أبو القاسم البغوي: حدثنا أبو روح البلدي حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم من بسرعة عشان الأذان لما جاء وقت تمسك بريك. نعم. حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن حسان هو ابن فائد العبسي قال قال عمر رضي الله عنه إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال يقاتل الشجاعة الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان عن أمه وإن كرم الرجل في دينه وحسبه وحسب خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا. هو هكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد العبسي عن عمر فذكره ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا فإنه يمثل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. أحسنت. بعد الأذان بعد الصلاة.